الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فجزاكم الله خيرا أن صبرتم وانتظرتم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم إنه سميع مجيب الدعاء. ونعود إن شاء الله تعالى لنواصل حديثنا عن تفسير سورة البقرة سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عما كان من شأن الملائكة مع الله رب العالمين فيما يتعلق بنبي الله آدم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد فضل آدم وكرمه بالعلم وعلمه أسماء الأشياء ثم قال له أنبئهم بأسمائهم. ووقفت مع حضراتكم في آخر محاضرة التقينا فيها مع قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقلت لكم إنه بشهادة الملائكة وهذا حق لا يجحده إلا كافر أن تمام العلم لا يكون إلا لله وحده. وقلت هناك ما يلفت النظر وهو اقتران العلم بالحكمة، فكثيرا ما يتكرر العليم الحكيم. وقلت لكم ينبغي أن نفهم لماذا تأتي صفة الحكمة مع صفة العلم، لماذا؟ أولا ما معنى الحكمة؟ الحكمة كلمة مأخوذة من حكمة اللجام، وحكمة اللجام هو شيء في لجام الفرس يتحكم فيه فلا يجمح، يتحكم في الفرس فلا يجمح ويضبط حركة الفرس. قالوا كذلك الحكمة هي صفة يحتاج إليها كل عالم وكل عليم، إذ أنها صفة تعني ضبط العلم ووضع العلم في موضعه الصحيح. ولذلك من الكوارث التي نعاني منها أن يرزق الإنسان العلم ولا يرزق الحكمة، فتراه يضع العلم في غير موضعه ويسيء استخدامه. الذين مثلا توصلوا إلى الذرة هذا علم، أليس كذلك؟ ولا يمكن هذا أحد، هذا علم كون يتوصل إلى الذرة وما إلى هذا، هذا علم. هل وضعوا هذا العلم في موضعه الصحيح أم أنهم أساءوا استخدامه؟ إذا هذا علم لا تحوطه الحكمة، فمعنى أن يكون هناك حكمة مع العلم فهذا يعني أنك تستخدم العلم استخداما صحيحا وتضع العلم في موضعه الصحيح. إذا فعلا كل علم يحتاج إلى إيه؟ إلى حكمة، إلى حكمة. ولذلك بيعتبروا أن الحكمة لجام العلم، تجعل هذا الذي يعلم لا يجمح فلا يغتر بعلمه ولا يضع علمه في غير موضعه. ولذلك جمال العلم وتمام العلم في الحكمة. ولذلك تجد كثيرا ما تقترن صفة العلم بالحكمة. ومن أجل هذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم حال آدم، هذا شيء لا يغيب عنه إنه مخلوق في طبعه أو من صفاته الفساد والإفساد، هذه قضية معلومة. فمعنى أنه جعله خليفة في الأرض إذا ما جعله كذلك إلا لحكمة. ومن أجل هذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم فضل آدم فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أليس كذلك؟ أنبئهم بأسمائهم. أهل العلم وقفوا مع هذه المقولة القرآنية، لا أقول وقفة بل أقول وقفات. أولا، هذه المقولة القرآنية أظهرت وبينت فضل الإنسان، وأن الإنسان لا يفضل ولا يكرم لمجرد أنه إنسان. يعني حينما قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، هل كرم الإنسان لأجل أنه إنسان؟ لا والله، بدليل أن هناك إنسان هو عند الله أحط من الحيوان، قال الله فيه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بل من الإنسان من يعني وصف بأنه لا خير فيه، وأن الجماد والحجر أفضل منه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. إذا الإنسان ما كرم لأجل أنه إنسان، وإنما كرم لعلمه ولدينه ولتقواه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا. من أين أو كيف يكرم الإنسان؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن تكرمة الإنسان لا تكون إلا بالتقوى. ولذلك لو جئنا على إنسان فنلنا منه ووصفناه بأنه أحط بالحجر وأحط بالحوال، يقوم غبي جاهل، وبقولها بملء فيه، غبي جاهل يقول لك يا شيخ كيف تتحقق كده وربنا كرم الإنسان؟ هذا غبي جاهل، كرم الإنسان لأجل تقواه. فإن تجرد من التقوى فالحيوان أفضل منه. أنظرت إلى تعبيري؟ فالحيوان أفضل منه. ولذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فضل آدم بين أن موضع الفضل فين؟ في العلم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه، والذي يقرب الإنسان من ربه ويعرفه على ربه. ومن أجل هذا قال يا آدم أنبئهم بأسماء، حتى أسماءهم كالله سبحانه وتعالى احتفظ بها إلى ذلك الوقت، وجعل آدم يخبرهم حتى كما قال سلفنا الصالح بأسماء الملائكة، فيقول أنت جبريل وهذا إسرافيل وهذا ميكائيل، ثم بدأ يسترسل فيذكر أسماء الأشياء كما بينا في محاضرة سابقة. الأمر الثاني الذي وقف معه أهل العلم أن المفضول قد يعلم الفاضل، ولا غضاضة في هذا، ولا غضاضة في هذا. يعني إيش يكون المانع أن أكون أنا رجل مثلا من أهل العلم ثم يأتي رجل من عوام الناس فيكون عنده ما غاب عني فأتعلم منه؟ ده ينقص من شأني. فهناك بعض الناس يمن الله سبحانه وتعالى عليهم ببعض علم، هذا العلم قد يكون غائبا عني وعن غيري وعمن هو أعلم مني، فإيش يكون المانع؟ ولذلك أنفت بعض أهل العلم أن يتعلموا ممن هم دونهم، هذا ضرب من ضروب الغباء والجهل. فالإنسان مهما بلغ في العلم ينبغي أن يستمع إلى من هو أدنى منه. فما في شك أن الملائكة عباد مكرمون وهم أقرب خلق الله إلى الله، ومع هذا وقفوا ليتعلموا من آدم أسماء الأشياء ويستمعوا إليه. ما الإشكال في هذا؟ وما الغضاضة في هذا؟ ولذلك بعض الناس أحيانا قد يجد يعني أنا أذكر في مرة وطالب عندي ودخلت المسجد وكان بيعطي محاضرة فجلست لأستمع إليه، فبعض اللي خرجوا قال لي سبحان الله انت قاعد بتسمع له؟ سبحان الله العظيم ولا إله إلا الله يا أخي. قلت والله وقد تعلمت منه، ثم بعلم بالله والله وقد تعلمت منه، والحديث الذي قاله يعني أوحى إلي بخطبة كانت من أنجح الخطب وأجمل الخطب التي قلتها في حياتي. مش اللي سبحان الله الإنسان ما دام يحيا فهو يعلم ويتعلم، ولا منع أن يستدرك علي تلميذ من تلامذتي أن يصحح لي وأن يعلمني أو يذكر لي شيئا قد غاب عني وأنا لا أعلمه، لا غضاضة في هذا. والأمثلة معنا كثيرة، نبي الله داود وقد امتدحه الله سبحانه وتعالى بأنه آتاه الحكمة وفصل الخطاب، انظر إلى التعبير الحكمة وفصل الخطاب، ومع هذا جلس في يوم من الأيام وقضى بين اثنين في قضية وفي واقعة بقضاء، نص عليه القرآن الكريم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. لا يستطيع إنسان أن يقول إن سليمان كان أسبق على أبيه في العلم، لا والله داود كان أكثر علما وأسبق علما، هو الأب ده هو الذي علم وهو الذي ورث، وورث سليمان إيه داود وهو الذي ورث سليمان العلم، ومع هذا قضى بقضاء غنم لرجل نفشت في ضلع آخر عثت فيه بليل فأفسدت. فلما ذكر هذا لنبي الله داود سأل عن ثمن الغنم وسأل عن ثمن الزرع الذي أتلف، فرأى أن ثمن الغنم يكافئ ثمن الزرع يعني يساويه، فقضى أن يأخذ صاحب للزرع الغنم في مقابل ما أتلفت الغنم. استدرك عليه سليمان ابنه يعني لو اتكلمنا على السن الفارق معروف، ولو اتكلمنا على العلم داود أسبق علما وأكثر علما، ومع هذا استدرك على أبيه وقال إني أرى رأيا آخر. ما هو؟ قال أرى أن تدفع الغنم إلى صاحب الزرع فيشرب من ألبانها وينتفع بنسلها، وتدفع الأرض إلى صاحب الغنم ليصلحها، فإذا تم صلاحها يبقى صاحب الغنم عمال يصرف على الأرض ويصلح، وصاحب الأرض عمال يعمل إيه؟ يشرب لبن ويأكل من الذرية. فإذا ما أصلح الأرض دفع صاحب الأرض إلى صاحب الغنم غنمه واسترد أرضه كما كانت، يبقى ما حرمناش صاحب الغنم من الايه من الغنم، وما حرمناش صاحب الأجر من النفعه في مقابل تعطيل منفعة الأرض. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان. هل معنى أن فهمها سليمان أن يكون هذا قدح في شأن داود قدح، أو هذه إشادة بأن سليمان كان أكثر علما وفضلا من أبيه؟ بالطبع لا، ربنا قال وكلا آتينا حكما وعلما فهذا ما هذه مسألة قد يأتي كما قلت، وكم من مسائل قد يسبقني فيها ويسبق غيري من أهل العلم، كثير من أحد الناس يكون عنده علم هذه المسألة وليس هذا عندي، إيش المال عنه أعلمها له وتعلمها منه ويكون له السبق في هذه المسألة؟ هذا لا ينفي فضلي، بل إن الأمر كما قال ابن القيم في يوم من الأيام وهو الذي كان يجلس يعني تحت قدم ابن تيمية يشرب منه العلم، أستاذه ومعلمه وصاحب فضل عليهم. ومع هذا جاء في مسألة ابن القيم ورد قول ابن تيمية، فيقول بمنتهى الأدب، بمنتهى الأدب: قد بلغني ما لم يبلغ وجاءني ما لم يأته، وهذا لا يحط من قدره، إنما شأني وشأنه كشأن الهدهد وسليمان. فإن الهدهد قال لنبي الله سليمان: أحط بما لم تحط به. والهدهد هو الهدهد، وسليمان هو سليمان، وابن القيم وابن القيم وابن تيمية وابن تيمية. فهذا الشيء لا يغيب عن أذهاننا، ولا مانع أن يتعلم الأستاذ أو يستدرك التلميذ على أستاذي، لا غضاضة في هذا ولا غرابة في هذا. ولذلك سليمان بن عبد الملك لما أراد أن يهدم كنيسة بناها أو بنيت بإذن من أبيه وفي عصر أبيه، فملك الروم كان نصرانيا يغار على الكنيسة، فأراد أن يوقع الابن في أبيه، فأرسل إليه يقول: قد رأيت أمرا على عكس ما رأى أبوك. أبوك قال لابني، وانت دلوقتي بتقول ايه؟ نهد. قد رأيت أمرا على عكس ما رأى أبوك، فإن كان أبوك مصيبا فقد أخطأت، وإن كنت أنت مصيبا فقد أخطأ أبوك. فعزه اللي اختار حاجة من الاثنين بقى، يا أنت غلط يا أبوك غلط، مش كده؟ فكان سليمان ذكيا فرد عليه فقال: ها، ففهمناها سليمان، وده لغلطنا أبوه ولغلطناه، وكلا آتينا حكما وعلم. هو عايز يقول له احنا الاثنين كده وسط، ايه المشكلة يعني؟ جاءني ما لم يأتي ابي وحضرني ما لم يحضر ابي، وده لا يقبح في ابي، ولا زي ما هذا لم يقبح في شأ داود، وامر بهدم الكنيسة، وامر بهدم الكنيسة. فقال اهل العلم انه هذه الآية تعلمنا انه الفاضل ينبغي ان يكون متواضعا وان يصغي الى المفضول، يتعلم منه، خاصة إذا كان عند المفضول ما ليس هو بعند الفاضل. وهذا ما بينه القرآن في حديثه عن الخضر ونبي الله موسى. لما تسمع إلى الخضر ونبي الله موسى، ما في شك، لا أستطيع إنسان أن يقول إن الخضر كان مقدما على موسى كما قال جهلة متصوفة. لا، الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخضر قال: عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولكنه لما تحدث عن نبي الله موسى قال: ولتصنع على عيني، وقال: واصطنعتك لنفسي، وقال: وألقيت عليك محبة مني. سامع الناشين دي؟ سمعها؟ كلها فضائل ومدائح في حق نبي الله موسى. هذا لم يمنع نبي الله موسى لما علم أن الخضر عنده من العلم ما ليس عنده أن يذهب إليه وأن يتعلم منه، بل يجلس مجلس التلميذ من الأستاذ. ودي آفة إن واحد بيكون من أهل العلم وبعدين يدخل فيرى من هو دونه علما يوم يترفع عليه ويتعالى، وهذه مصيبة المصائب. ولذلك أذكر وأنا طالب في كلية أصول الدين، وكنت في القسم في سنة ثالثة قسم للتفسير، وكانت أول سنة متخصص فيها في علم للتفسير. ومنذ أن بدأت أتخصص في علم التفسير وبدأت أمارس بقى محاضرات في التفسير، فكنت بدي محاضرات في التفسير، وكنت بفسر على وجه التحديد سورة صاد، وكان هذا في مسجد اسمه مسجد السلام في ميدان الجيش قبل العباسية، ومسجد معروف ضخم في الميدان. وكانت محاضرتي كل يوم سبت، فجلست أتحدث وأنا أفسر سورة صاد، فجئت عند مشكلة في هذه السورة، وقلت إن أهل العلم لهم في هذه المشكلة آراء أربع، قلت أذكرها كما نفعل الآن ثم أبين القول الراجح. فبدأت بالرأي الأول، تمام، وإذا بي أرى أستاذا لي في كلية أصول الدين أعرفه وأعرفني يدخل، وهو الآن يعني رحل إلى ربه، أسأل الله أن يتغمده برحمته، لأنه فيما بعد صارت بيني وبينه طبعا صداقة حميمة، لكن بدأت بأقول يعني غضابة عنيفة بيني وبينه، كان سببها الواقع دي لأن أصلح بيني وبينه أحد الأساتذة، وإلى أن تخرجت وأصبحت منه على قدم المساواة فبدأ الأمر يقترب بيني وبينه. لكن هذا الرجل دخل في هذا اليوم بدون ذكر أسماء لأنه الآن يعني عند ربه، فلما دخل هو سمعني داخل وأنا بقول الرأي الأول وأنا قايل للناس إن فيه أراء أربع وأنا في النهاية هقول للأربعة هقول القول الراجح، لكن هو لما دخل سمع وأنا بتحدث في رأي الأول، فإذا بي يشير إلي ملوحا وقال الرأي اللي انت بتقوله ده رأي مرجوح وليس براجح. فكان ردي فعلي السريع والمباشر ان قبل ما اقوله انت بسمعتش، وقبل ما اقوله انت يعني ما حضرتش الكلام من اوله، قبل ما افعل هذا تماما اول شيء قلت له من اذن لك بالكلام كده، وده حقي ومش انا اللي قاعد دلوقتي، لو جه شيخ الازهر واقعد دلوقتي يقدر يتكلم من غير ما اذن له، ده حقي. واي رجل علمي انا بقوله، انا لو دخلت اي مكان والله لو تلميذي اللي قاعد لا يمكن ان اتكلم الا بعد ان استاذن وانا اصغي واتعلم لان المقام له. فقلت له من اذن لك ان تتكلم؟ فقال لي بلغه التهكم بنفس الصوره اللي بقولها لك، انت ناسي ان انت طالب عندي وانا استاذك في الكليه؟ فقلت له لك المقام هناك ولي المقام هنا. كنت اتوقع ان يقول لي قد صدقت، الا انه قام واخذ حذاءه وانصرف من المسجد. وفي اليوم التالي كان هو المفروض هدينا المحاضره الرابعه وانا قاعد في المدرج، وراح داخل، اول ما دخل قال لي قوم، قمت، قال لي اطلع بره. فقلت له طيب انا ماذا فعلت؟ قال لي المقام هنا. فخلاص بقى يعني طبعا هذه انا بقول هذا الكلام لي لاني يعني سبحان الله العظيم، انت ما انتظرت وما سمعت وما استرسلت معي في الكلام، لا ادركت الكلام من اوله ولا انتظرت حتى يصل الكلام الى اخره، والعزه كده على طول تخش. لا فصحيح تلميذك، لكن ما هو المانع ان تصغي الي، وما المانع ان احنا نصغي الى تلامذتنا ونتعلم منهم؟ وفعلا نتعلم والله امور قد تغيب عنا من تلميذ لا ولا غضاضه في هذا ان شاء الله تعالى. اذا بياخذ اهل العلم من هذا ان الفاضل يتعلم من مين؟ من المفضول، وان الفاضل يصغي ويستمع، وهذا ما فعله نبي الله موسى لما وقف مصغيا، بل وقف موقف التلميذ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، فأنزل نفسه منزلة التلميذ، وهذا حق ينبغي أن يكون. الأمر الثالث وهو من الأهمية بمكان اللي بيدرسه بقى، وهو بقول من الأهمية بمكان عند اللي بيدرسه علم العقيدة، في دراسات في علم العقيدة بيهتموا أو بقضية أيهما أفضل، الملائكة أم الإنسان؟ يعني عالم الملائكة أفضل ولا عالم البشر أفضل؟ كان أو المتسبب في هذا السؤال مجموعة من الآيات، كم من هذه الآية، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فقالوا إذا آدم كان معلما والملائكة كانوا متعلمين، مش كده؟ فأيهما أفضل، يكون البشر أم الملائكة؟ طبعا خرج فريق من أهل العلم ورأى إن الرسل في البشر أفضل من الرسل في الملائكة، والمؤمنون الصالحون في البشر أفضل من الملائكة، من عوام الملائكة. واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. وخرج فريق آخر رأى العكس، رأى أن الملائكة هم أفضل على الإطلاق من البشر، وكان أيضا لهؤلاء أدلة. اللي رأوا إنه البشر إذا ما اتسموا بالصلاح كانوا أفضل من الملائكة، استدلوا على ذلك بآيات وأحاديث. كم من الآيات؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فقالوا إن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، والساجد لابد أن يكون المسجود له أفضل، مش كده ولا إيه؟ أفضل، وإلا يسجد له ليه؟ فالله سبحانه وتعالى في كونه يأمر الملائكة أن تسجد لآدم كانت هذه دلالة على أن آدم أفضل من الملائكة. كذلك الآية التي معنا أن آدم علمه الله ما لم يكن يعلمه الملائكة، فكان له السبق في العلم، بل هو الذي علمهم، أنبئهم بإيه؟ ها؟ بأسمائهم، بأسمائهم. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية ما برأ الله، أي ما خلق الله. فلما يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودون مننا طبعا، هم خير البرية، خير الخلق، والملائكة من الخلق، فيكون لنا الخيرية على الملائكة إن كنا مؤمنين صالحين، صالحين. قالوا كذلك من الأحاديث بقى حديث أن الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة يباهي ملائكته بالواقفين بعرفة، مش كده؟ قال وبالطبع بدم يباهي الملائكة، معروف إن المباهى به أفضل من المباهي. فلم يجي ربهم لهم شوفوا عبادي اللي جايين إزاي وكذا وكذا، يبقى دلالة على إنهم فاقوكم وسبقوكم وهم أفضل منكم، وهم أفضل منكم. فقالوا لمجموع هذه الأدلة نعلم أن البشر إذا ما آمنوا وعملوا الصالحات كانوا في مجموعهم أفضل من الملائكة. الملائكة طبعا كما قلت خرج فريق آخر ورأى العكس تماما، أن الملائكة هم أفضل. واستدلوا على ذلك أيضا بجملة من آيات القرآن الكريم، وأيضا بأحاديث صحيحة وردت في صحيح البخاري، وكان لهم رد وتحفظ على أدلة السابقين. فيا ترى بما استدلوا وماذا قالوا، وما هو القول الراجح والصواب في هذه القضية؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله معانا يبقى هتأتي ليه يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. وطبعا وانا كنت ناوي يعني اعتذر، لكن احنا اعتذرنا الاربع فمش هنقول اعتذر الجمعة، وفي نفس الوقت اردنا ان شاء الله تعالى انه من جاءه يحصله ولو علم مسألة، وهذا خير كثير. تعرف مسألة هذا خير كثير. أسأل الله لي ولكم مزيدا من العلم والمعرفة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وجزاكم الله خيرا أن كنتم عند حسن الظن وكنتم أهلا للصبر، وهكذا يكون الذين يريدون العلم والتعلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم وأن يزيدكم، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.